أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة، هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه، أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي ملككم؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. طيب، نرجع لأصل الحديث. قول الإمام عليه رحمة الله: حدثنا أبو اليمان، مر معنا، هو الحكم بن نافع الحمصي البهراني، مولى امرأة من بهراء يقال له أم سلمة، ولد 330 وتوفي 222، قال الحافظ: أجمعوا على توثيقه. وماذا أصنع؟ قال: أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة الحمصي. قال: أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي. من لطائف ما يتعلق بشعيب أن ليس في الكتب الستة من يحمل هذا الاسم غيره، شعيب بن أبي حمزة، حيثما يرد معك في رجال الكتب الستة من اسمه شعيب بن أبي حمزة فهو هذا الحمصي. أيضا لا يروي عنه في الصحيح إلا الحكم بن نافع، حيث يرد أبو اليمان عن شعيب، فهما هذان اثنان متلازمان في الصحيح كله. أيضا شعيب لا يحدث إلا من كتابه، لا يحدث من حفظه أبدا، ولذلك أثنوا عليه، لأن الكتاب أضبط، مهما كان الإنسان حافظا ومتقنا قد يهم وقد ينسى وقد يطرقه شيء من يعني الوهم، لكن إذا كان لا يحدث إلا من نسخته التي كتبها وضبطها وسمعها على شيوخه فهذا أتقن وأضبط. ولذلك شعيب مما أثنوا عليه به أنه لا يحدث إلا من كتابه. قال عنه الإمام أحمد: أصح الناس كتابا. قال يحيى المناعين: كان لا يحدث إلا من كتابه ما أوثقه، يعني ما أوثق كتابه بإثناء الكتاب، فبالتالي يعني تحديثه من كتابه أعطاه هذه الميزة، وأنه لا يكاد يتطرق خلل أو وهم إلى روايته، لأنه لا يعتمد على حفظه وإنما يروي من نسخته المضبوطة المتقنة. توفي شعيب بن أبي حمزة الحمصي 363. قال عن الزهري، الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، قال: أخبرني عبيد الله، أيضا مر معنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد الله بن العباس الصحابي أيضا مر معنا، أن أبا سفيان بن حرب، أبو سفيان هذا لقب كنيته واسمه صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف، وهو من بني أمية واسمه صخر أبو سفيان، صحابي مشهور أسلم عام الفتح وقيل قبله، وأسلم أهل بيته تقريبا جميعا قبله، أحد أبنائه وهو يزيد بن معاوية يزيد بن أبي سفيان من السابقين الأولين. يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه أسلم قبل الهجرة ومن السابقين الأولين، ومعاوية بن أبي سفيان مشهور أيضا أسلم قيل عام الفتح وقيل قبله وهو الخليفة المشهور، وابنته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أيضا صحابية جليلة أسلمت قديما وهاجرت الهجرة الأولى مع زوجها الأول عبيد الله بن جحش بن رئاب الأسدي إلى الحبشة، وارتد زوجها عبيد الله بن جحش وتنصر في الحبشة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أي تزوج أم حبيبة وأصبحت أيضا من أمهات المؤمنين، وأسلم بعد ذلك وتأخر عنهم جميعا أبوهم أبو سفيان، أسلم عام الفتح كما تعرفون يعني في قصته وخبره لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم مكة. أبو سفيان ابن حرب صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، أن أبا سفيان بن حرب أخبره، أي أبا سفيان أخبر عبد الله بن عباس، وهو رواية صحابي عن صحابي. ماذا أخبره؟ أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، كان أبو سفيان مع ركب من قريش في الشام للتجارة، وكان هذا هذه القصة جرت سنة بعد كما سنقرأ أن عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا أو صالحهم الصلح المشهور المعروف بصلح الحديبية، ووضعت الحرب أوزارها بين طرفين، فعادت قريش إلى رحلتها السابقة رحلة الشتاء والصيف إلى اليمن والشام، فوافق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل وجود هرقل في الشام في قصة سنذكرها، ووجود أبو سفيان أيضا وجود أبي سفيان أيضا في الشام، فجرت له مع هرقل هذه القصة، أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا. كلمة تجار ضبطوها بضبطين، إما بالتشديد تجارا أو بالتخفيف تجارا، تجارا وتجارا بمعنى واحد، أي خرجوا إلى الشام بقصد التجارة والبضاعة والبيع والشراء بالشام في المدة، أي عين المكان وعين الوقت والزمن. المكان هو بلاد الشام، وكانت بلاد الشام قبل الفتح الإسلامي تخضع للنفوذ البيزنطي الرومي الروماني إلى النصارى للروم، وكانت مناطق النفوذ في العالم في ذاك الوقت تسيطر عليها إما القوة الغربية لتمثلها الدولة الرومية ومركزها في رومية كما سنقرأ أيضا، وامتد نفوذها حتى شمل بلاد الشام لأن فيها أراضي مقدسة بالنسبة للنصارى كما سنقرأ أيضا، فلسطين وما حولها مهد المسيح عليه الصلاة والسلام، وأيضا شمال الجزيرة العربية، ولذلك كثير من قبائل شمال الجزيرة تنصرت أيام الجاهلية اتبعت الدين النصراني، لأن أصلا خضعت للنفوذ الرومي كنفوذ سياسي يعني، والنفوذ السياسي يتبعه طبعا يعني نفوذ ديني واقتصادي وإلى آخره، فأيضا تنصر مثل قبائل بهراء وتنوخ وغسان كما سنقرأ ملك غسان ولخم وجوذام وتغلب، هذه قبائل عربية لكنها تنصرت، ومنهم من بقي نصرانيا من هذه القبائل من بقي نصرانيا حتى بعد ظهور الإسلام وانتشاره مثل تغلب ولخم وتنوخ، بقوا على حالهم نصارى، لذلك فرض عليهم الصحابة الجزية، لذلك اختلفوا الصحابة في أيام عمر رضي الله عنه ماذا يصنعون بنصارى تغلب وماذا يصنعون بنصارى لخم وجذام وغسان، هم عرب باعتبار النسب ونصارى باعتبار الديانة وخضعوا للمملكة الإسلامية، هل تجرى عليهم سنة العرب الوثنيين يقاتلون يا يسلمون يا يقتلون، أو تجرى عليهم سنة دينهم وأهل ملتهم أهل الكتاب الذين يريدون أن يبقوا على دينهم، وتطبق عليهم أحكام أهل الذمة من دفع الجزية وإلزامهم الذل والصغار كما هو معلوم. فاتفق رأيهم رضي الله عنهم الصحابة أيام عمر على أن يسنوا بهم سنة أهل الكتاب، ففرضوا الجزية على نصارى تغلب، فرضوا على نصارى لخم وجذان الذين كانوا يسكنون في أواسط تغلب، تسكن في وسط تقريبا الجزيرة جهة حدود المدينة بلاد البلقاء بلاد الأردن، ولخم وجذام وغسان هذه في شمال الجزيرة العربية جهة تبوك ودومة الجندل تسمى اليوم الجوف وما حولها إلى داخل بلاد الشام. والنفوذ الآخر اللي هو الجنوب تسيطر عليه المملكة الشرقية هي تمثل الدولة الفارسية، والفرس كانوا مجوس يعبدون النار، يعني حكمهم حكم الوثنيين في الديانة، ليسوا بأهل الكتاب ولا يعرف لهم ديانة رسالية ولا كتابية، لكن كانوا أهل قوة وكانوا ينافسون الدولة الرومية في توزع وتقاسم مناطق النفوذ، لذلك سيطروا على بلاد طبعا بلاد فارس اللي هي إيران والعراق وجنوب الجزيرة اللي هي بلاد اليمن. بلاد اليمن كانت تخضع لنفوذ المملكة الفارسية في قصة مشهورة لما استنجد بالفرس القائد العربي اليمني القديم سيف بن ذي يزن لما غزت الحبشة، غزوا اليمن الحبشة يفصلوا على اليمن بحر ضيق كما تعرفون، فغزوا الحبشة غزوا اليمن لخصوبة أرضها وطيب يعني ما فيه فغزوها، فاضطر سيف بن ذي يزن القحطاني هذا العربي أن يستنجد بقوة الفرس ليخرج ويطرد الأحابيش من اليمن، فأعانوه بجنود ومقاتلين فأجلى الحبشة عن بلاد اليمن، وبالتالي ما دام هم اللي تدخلوا لإعانته بالقوة سيكون لهم طبعا الكلمة الفصل في حكم اليمن الذي عرف في التاريخ بحكم الأبناء، مشهور حكم الأبناء، يعني هم الفرس الذين مع الوقت تزوجوا من في بلاد اليمن وأصبح أبناؤهم وأبناء أبنائهم الملوك والحكام في بلاد اليمن حتى أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر أن هرقل في هذا بلاد الشام، لماذا هي موضع هذه القصة ولماذا هرقل ملك الروم يهتم بها؟ لأنها يعني أوصل من ضمن مملكة الروم، ثانيا هي أرض مقدسة إن صحت العبارة لما فيها من مناطق المسيح والكنائس القديمة التي يعظمها النصارى مثل بيت لحم والناصرة وأمثالها من المناطق التي يعني لا يزال النصارى يقدسون باعتبار أنها يعني مواطن يعني السيد المسيح عليه الصلاة والسلام. في المدة، المكان هو الشام والزمان هو المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، المدة يعني التي ماد فيها لصالحهم فيها على ألا يتحارب، وهي صلح الحديبية المشهور المعروف لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يأتوا إلى مكة لأجل العمرة، فأتوا محرمين معتمرين وساقوا معهم البدن، لم يأتوا غزاة ولا محاربين إنما جاءوا عمارا معظمين للبيت محرمين ومعهم البدن، فمنعتهم قريش وعسكر النبي في الوادي المشهور وادي الحديبية، وجرت بينه وبين قريش المفاوضات المشهورة الطويلة يعني انتهت بالصلح المشهور الذي عرف بصلح الحديبية، وكان من ضمن أساسياته أن تضع الحرب أوزارها بين الطرفين مدة عشر من السنين 10 سنوات، وأن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتمر هذا العام ويعتمر من العام القابل، الشروط المعروفة، وليس الآن يعني الحديث عن صلح الحديبية. في هذه المدة لما أمنت قريش واطمأنت خرجت بالتجارة، فخرج أبو سفيان ومعه يعني مجموعة إلى بلاد الشام، فجرت له هذه القصة مع أبي سفيان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قريش استغلت هذه الفترة من الهدنة في التجارة والمكاسب، والنبي صلى الله عليه وسلم استفاد منها في تبليغ رسالته إلى العالمين، لأنه عليه الصلاة والسلام ما بعث إلى أبي سفيان لوحده ولا لقريش ولا للعرب، إنما بعث للعالمين أجمعين. ولكن ظروف الحرب بينه وبين قومه وبين العرب، لأنه من غير المعقول أن ينقل الدعوة إلى خارج حدود هذه الجزيرة وقومه، وهو لما يحسم الأمر بعد مع قومه، ولكن لما وضعت الحرب وزارها، وكان من فوائد هذا الصلح أن وجد النبي صلى الله عليه وسلم فرصة ووقتا إلى أن يعمم دعوته عليه الصلاة والسلام ويرسل بها إلى خارج هذه حدود الجزيرة، خصوصا وكما هو المعلوم وهو الصحيح المعتمد عند العلماء أن الله سبحانه وتعالى سمى صلح الحديبية، مع أنه في البداية كان الصحابة يرونه غبنا عليهم وفيه بنود كثيرة تعتبر فيها هضم لهم، لذلك اعترضوا. قصة عمر مشهورة لما قام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلام المشهور المعروف، وامتعضوا خاصة لما جاء أبو جندل، قصة مشهورة الصحابة يرون. لكن الله أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في قفلته ورجوعه من الحديبية إلى المدينة وقبل أن يصل المدينة سورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا. كثير من الناس يظن فتحنا على فتح مكة، القول محقق إن فتحنا نزلت في الحديبية. كيف يعتبرها القرآن فتحا وظاهرها الغبن؟ لا، في مقاصد أخرى في مصالح، والذي يدبر الأمر هو الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك مجرد خطة عسكرية حتى يجمع فلوله الهاربة وجنوده المبعثرة يعيد ترتيب أموره الاقتصادية، لا، وما قبل هذه الشروط إلا لأنه مأمور بذلك. وذلك كان جوابه لعمر: إني رسول الله ولست أعصيه، لو لم أقبل هذه الشروط ووافق كان فيها معصية، فهو ينفذ الأمر لله، بل يدبر الأمر حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وذلك نزل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. من هذا الفتح فهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم أصحابه أن أمر قريش خلاص محسوم، وهذا الفتح كله أشهر معدودة، وسيأتي بعده فتح مكة وينتهي الموضوع كاملا. بقي الآن أن نفكر في ما وراء أرض العرب، كأن الأمر حسم، إذا فتحنا لك فتحا مبينا في الحديبية نزلت، كأن الأمر انتهى، وما هي مجرد شهور معدودة. هذا الذي حصل، ما استمرت قريش على عهدها إلا أشهر معدودة فقط، ثم نقضت لما أعانت حلفاءها من بني بكر في حربهم ضد حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم من خزاعة، القصة المشهورة التي كان سبب غزو النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وانتهى الأمر وطويت الكفر تماما من أرض العرب بعد ذلك. بقي التطلع إلى تتميم الرسالة: وعثت إلى العرب والعجم أرسلك رحمة للعالمين. فقريش استغلت الفترة للتجارة والأرباح ورحلة الشتاء والصيف، والمصطفى صلى الله عليه وسلم استغلها واستفاد منها في ماذا؟ في القيام بالخطوة الثانية الطبيعية باعتبار أرسل للعالمين أجمعين. وهذا التصرف العملي من النبي صلى الله عليه وسلم تصرف مهم جدا، يدل كما سنأتي في الدرس القادم ببعض الشواهد على ذلك من اعترافات كثير من غير المسلمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يمارس الآن عمليا عالمية رسالة عليه الصلاة والسلام، وأنه أرسل العالم. وهذا شهادة هرقل الآن مهمة جدا باعتباره يمثل الزعامة السياسية والدينية كذلك، لأن هرقل جمع صفات ثلاث كما سنذكر، فهو من جهة ملك، ملك عنده مصالح سياسية معينة وقومية صحة العبارة، وله نفوذ إلى آخره، وأسقفا لك عنده معلومات قيمة جدا كما سنقر، هل كان من آبائي من ملك من أتباعه، هذه المعلومات ما جابها من الدفاتر السياسية، جابها من معلومات كنسية، معلومات إنجيلية، معلومات عن سنن الأنبياء السابقين، هذه معلومات من صحة ما نسميه معلومات دينية لا يعرفها إلا دارس علوم شرعية، علوم لاهوتية على عبارته، يعني عنده خبرة، عنده معلومات شرعية على شرعيته وعلى دينه يعني. فهو من جهة أسقفا أيضا، والجهة الثالثة منجمة حزاء ينظر في النجوم، يعني يتعاطى علم الكهانة، وعلم الكهانة يلجأ إليه الناس ليحاولوا يعني أن يستشفوا شيئا من الغيب القادم المجهول. الإنسان عنده تطلع وحب، يريد يعرف ماذا سيصيبه في غد، خاصة إذا كان يمثل يعني دولة أو ملك أو زعيم أو رئيس أو من يعرف إيه إلى آخره، يحب يعرف يعني المستقبل القادم. وهذا يعني ما في أمامه، الذي لا يؤمن بالله ولا رسله ولا ما أمامه إلا التنجيم والكهانة والعرافة والطرق والأشياء هذه التي يحاولون بها محاولات يائسة أن يستشفوا شيئا. فهو ملك، رجل دولة، رجل سياسة، وأسقفا، رجل دين، رجل لاهوت، رجل كنيسة، وكاهن، منجم ينظر في النجوم. فأعطته هذه يعني شخصية تعتبر نوعا ما يعني فريدة في عالم السياسيين وعالم الملوك وإلى آخره. إذن الوقت هو وقت صلح الحديبية، كما هو معلوم في التاريخ عندنا في السيرة النبوية أن صلح الحديبية جرى في السنة السادسة من الهجرة، في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة. وفتح مكة كما هو معلوم كان في رمضان سنة ثمان، كان في رمضان سنة ثمان. فتكون هذه القصة بين هذين، بين طبعا لم يكن في شهر الحج، قريش لا تخرج من مكة، فهو يعني في سنة سبع تقريبا من الهجرة جرت هذه القصة بين أبي سفيان، وهي الساتي بدأ يراسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض جميعا. وليس فقط أرسل النبي إلى هرقل، إنما ما ترك عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة ملكا له نفوذ في الأرض في ذاك الوقت إلا وأرسل إليه، فأرسل إلى هرقل، وسنعرف ما جرى له ونص كتابه لهرقل وما هي التفاعلات التي انبنت على ذلك. وأرسل إلى ملك القوة الشرقية الآخر هو كسرى أنوشروان، ولكنه يعني أن لوثنيته ما عنده لا معلومات دينية ولا عنده رسالة ولا كتاب، ما يفقه النبي وأنبياء، هذه كلمات جديدة عليه، ما يعرف الكلام، مجوسي وثني يعبد النار، يتكلم من طلق قوة وغطرسة وملك وكذا، إيش العربي بدوي يرسل له ورقة يقول له أسلم تسلم، إيش الكلام، متى صارت هذه أول مرة. فمزق الكتاب وألقاه، فدعا عليه النبي أن يمزق الله ملكه، وسنذكر هذا إن شاء الله في حينه، وسنذكر نص الكتاب. وأرسل إلى ملك مصر المقوقس، وأيضا مقوقس باعتباره قبطيا له أيضا إرث يعرف تاريخ الأنبياء وكذا، ويعني عنده معي مثل هرقل، أيضا عظم الكتاب. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا آخر، وأرسل له هدية وهي البغلة الدندن المعروفة كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية المارية الجارية المارية التي تسرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم واستوردها إبراهيم. أرسل إلى المنذر بن ساوى أمير البحرين، أرسل إلى ما ترك رجل له نفوذ، وسنذكر في الدرس القادم يعني الكتب، في كتب ألفها العلماء خاصة برسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض. ليش هذا؟ لأن سينبني عليها مسألة شرعية مهمة جدا سنذكرها إن شاء الله في حينها. في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، طبعا هنا في تعميم وتخصيص أبا سفيان وكفار، لأن أبو سفيان في ذاك الوقت كان هو رأس قريش وكبيرها، بل هو كما تعرفون من بعد بدر كان أبو سفيان هو زعيم قريش، لأن قتل صناديد المشركين في بدر، أبو جهل وأمية والوليد كلهم راحوا انتهوا خلاص في بدر، بقي هذا له نصيب حتى يعني أسلم أدخل الله عليه الإسلام. فذكر بالتخصيص لأنه يمثل الرأس في قومه وقوم تبع أبا سفيان وكفار قريش. فأتوه، طبعا لما أرسل لهم أبو سفيان أتوه، كما نعرف بعد قليل ليش أبو سفيان أرسل لهؤلاء، لأنه جاءه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى الإسلام، سأل هذا النبي فين؟ قالوا في بلاد العرب، فيريد أن يطبق عنده المعلومات عن أحوال الأنبياء، عنده نسخة الكتاب، عنده بشارات سابقة، سنذكر شيئا منها مهمة القضية هذه عن أحوال الأنبياء وأخبار النبي القادم المنتظر، فيريد أن يسأل قومه عنه أسئلة محددة معينة مختارة بعناية ودقة، تبعت وإلى ليبني عليها تصور معين، هل هو النبي الموعود المبشر به الذي بشر به نبيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والبشارات كثيرة وسنذكر نماذج منها إن شاء الله في درس قادم أو الدروس القادمة بإذن الله تعالى أم لا. فطبعا لابد يسر قوما من أهله من قبيلته أعرف الناس به، يعني من ضمن الأسئلة أسئلة عن ماضيه السابق، ليس ماضيه الشخص بل ماضي قبيلته وعائلته، كان ابن أبائه من ملك، يريد معلومات قديمة ومعلومات حاضرة ومعها، وهذا لا يعرفها طبعا إلا قومه والمقربون إليه. ولكن كما سيأتي لما أتوه هذا الوفد قال أيكم، حتى الوفد قال أيكم أقرب أقرب شخص له من جهة النسب، لأنه سيكون أعرف الناس بدخائله وما يعني أحواله، فسبب دعوته لهم هو أن يريد يسألهم الأسئلة عن هذا النبي، وسبب هذه الأسئلة أنه جاءه كتاب للنبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام، فيريد أن يستفصل ويستفصل ليبني حكما وموقفا معينا. فأتوه، طبعا لا بد يأتون، فأتى هذا الوفد الذي كان يرأسه أبو سفيان. طيب بقي أن نذكر سلاتي في وقتها سبب وجود أبو هرقل في الشام في ذاك الوقت، سنذكره إن شاء الله في حينه. طيب فأتوه وهم بإيليا، إيليا ضبطها العلماء بضبطين، إما بتحقيق الهمزة والمد، إيليا مثل صحراء وسمراء وتأخذ أحكامها في المنع من الصرف، أو بالقصر إيليا بدون همزة، إيليا هكذا. إذا إيليا وإيليا هي قدس بيت المقدس، وهي طبعا يعني معظمة ومقدسة عند النصارى يعني في ذاك الوقت. فالقصة جرت إذن في بيت المقدس، وهرقل أتاها حاجا بسبب يعني معين سنذكره إن شاء الله. فدعاه في مجلسه وحوله عظماء الروم، قضية الحدث كبير جدا، الحدث الذي هرقل استدعى هؤلاء العرب فيه كان من الضخامة بمكان، ولذلك حضره عظماء الدولة وعظماء الروم في ذاك الوقت، أن هناك نبوة قادمة وملك قادم سينبني على هذا، أن ملك الروم وسلطانهم يعني أصبح على يعني كما يقال يعني على حافة الخطر بالنسبة لهم، ولا لو عقله عين الصلاح والرشد له، كما اعترف ملكهم لما قالهم في نهاية القصة هل لكم في الفلاح والرشد، لكن عاد ما أرادوا الفلاح والرشد. وحوله عظماء الروم، الروم جنس، أصح قولي النسابين أنهم أولاد عيس بن إسحاق بن إبراهيم، نسبهم يرجع إلى العيس ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهم أبناء عمومة بني إسرائيل، ليسوا من بني إسرائيل الروم، وإن تنصروا سبب تنصرهم شيء تاريخ طويل عن كيف انتقلت النصارى إلى بلاد أوروبا وكذا، لكن من جهة النسب أولاد عيس ابن إسحاق ابن إبراهيم. أما اليهود بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب ابن إسحاق، فهم يجتمعون مع الروم في إسحاق، والعرب أبناء إسماعيل ابن إبراهيم فتلتقي الطوائف الثلاثة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني للنسابين أنهم أولاد رومي ابن النبطي ابن يونان، أرجعوهم إلى اليونان، واليونان من أولاد يافث، ليسوا ساميين كما تعرف أجناس البشر كلها ترجع إما إلى سام ابن نوح أو حام ابن نوح أو يافث. حام يرجع له السودان و شعوب بلاد النوبة وما نحوها، وسام يرجع لهم العرب بنو إسرائيل والروم على القول الصحيح، ويافث يرجع لهم الأتراك والصينيون والأجناس الشرقية، هذه يرجعون إلى يافث بن نوح عليه على نوح الصلاة والسلام. فهم الروم. القول الأول أن السابين هم ساميون، أنهم يرجعون إلى أولاد إسحاق بن إبراهيم. القول الثاني يجعلهم إلى اليونان، واليونان يرجعون إلى الشعوب الشرقية على الصحيح إلى الآن، كما هو معلوم شعوب ما يسمى ببلاد البلقان وأوروبا الشرقية ليسوا في أصولهم غربيون ولا حتى في ديانتهم، لكن يتبعون الكنيسة الشرقية أرثوذكس كما يقال اليوم، يعني يرجعون إلى الروس هناك وإلى الأتراك، ما لهم علاقة بالغربيين، هؤلاء يرجعون إلى الكنيسة الغربية من جهة الديانة وإلى النسب السامي من جهة النسب. لكن القول الصحيح الذي حققه ابن حزم في الجمهرة جمهرات الأنساب وكذلك الطبري ونص عليه ومؤرج السدوسي في الأنساب وغيرهم أن الروم أولاد عيسى بن إسحاق بن إبراهيم، فهم ساميون ليسوا من أولاد اليونان بن يافث، يدعون يافث حول عظماء الروم. ثم دعاه، دعا هذا الوفد العربي الذي رأسه أبو سفيان، ودعا بترجمانه. ترجمان لها أربعة وجوه من الضبط، إما بضم الأول والثالث، ترجمان تضم الحرف الأول تضم الحرف الثالث، ترجمان أو بفتحهما ترجمان، أو بضم الأول وفتح الثالث ترجمان، أو العكس ترجمان. كم وجه؟ بضم الأول والثالث معا، وبفتحهما معا الوجه الثاني، وبضم الأول وفتح الثالث أو العكس فتح الأول وضم. أربعة وجوه من الضبط لهذه الكلمة، وهي ليست كلمة عربية في أصلها، مولدة. والترجمان هو يتولى نقل لغة إلى لغة أخرى، وشرطه الوحيد أن يعرف كلا اللغتين يؤدي المعنى المطلوب. يريد ينقل اللغة الإنجليزية إلى عربية لابد يعرف اللغتين، هذا يسمى الترجمان. ولأن لسان هرقل لسان السرياني لغة الإنجيل المعتمدة بعد ذلك، وأبو سفيان لسانه عربي، فلا بد من واسطة بينهما تنقل معاني كلام هذا إلى هذا ومعاني كلام هذا إلى هذا، الترجمان. تجمع هذه الكلمة لأنها ليست عربية، نحن نخطئ في جمعها، نجمعها جمع مذكر سالم مترجمون، غلط، ما تعطي مذكر سالم وهي مولدة، لا، تجمع على تراجم. كلمة تراجم جمع لكلمة ترجمان، كما قال المتنبي في بيته المشهور خميس، يقول خميس بشرق تجمع فيه كل لسم، أي كل صاحب لسان، وأمة، أي من كل الأمم تجمع في هذا الجيش، يقصد جيش سيف الدولة الذي غزا به، قصة مشهورة غزا به الروم. خميس تجمع فيه كل لسم وأمة، فما تفهم الحداثة إلا التراجم، حتى يفهم الناس بعضهم لابد لهم من هذا الترجمة يتولاها التراجم، يجمع على تراجم. وهذه الكلمة استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديثة كثيرة، كقول عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وكما قال لجابر لقد كلم الله أباك كفاحا بغير ترجمان، فقال عبدي تمنى عليه، الحديث المشهور. وهذه طبعا كتأصيل، يعني هل في الكلام العربي وهل في القرآن الكريم وهل في كلام النبي كلمات يعني أصلها غير عربي وأصبحت في استخدام يعني ها يسمونها كلمات المواد أو غير موجودة، مثلا في القرآن مثل القسطاس مثلا والقرطاس والسندس والاستبرق والأشياء هذه. الشافعي رحمه الله يمنع أن يكون يعني في لغة العرب كلمات تستخدم لا بديل لها يؤدي نفس المعنى من أصل الكلام العربي، ولكن هناك أشياء أشبه بالأعلام والمعارف تتسمي شيء باسمه عند أهله ولا لا؟ لواشنطن ما لازم تقول واشنطن، مش تقول معه اسم مضطر ما علم ما لا اسم غير هذا. فسندس واستبرق وقرطاس مجرد أسماء أعلام، ليس التأصيل لغوي، ما في كلمة أخرى تقوم مقام هذه الكلمة. هذا رأي للشافعي، والبحث في هذه المسألة طويل يعني مشهور. إذن هذه كلمة الترجم بترجمانه فقط. الآن بدأت الأسئلة يعني التي سيسألها أبو سفيان سيسألها هرقل لأبي سفيان، وهي أسئلة يعني في غاية الأهمية وتدل على ما أسسناه قبل قليل أن هرقل لا يسأل من فراغ، وإنما كان هرقل ذاته يعني قسيسا مسقفا رجل دين. وهرقل ذكر في ترجمته، وهذا من العجائب، حكم الروم نحو من 32 سنة، بعث النبي عليه الصلاة والسلام وهرقل الملك على الروم، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهرقل الملك على الروم، وهو الذي قاد جيش الروم في غزوة مؤتة ضد الصحابة مشهورة، وهو الذي قاد جيش الروم في اليرموك وهزم، وهو الذي خرج من بلده وقال وداعا يا سوريا. قصة كل هذا التاريخ عاشه هذا الرجل، وعنده المعلومات السابقة وعنده كل الأمور واضحة، ومع ذلك يعني فيعني سنستفيد من هذا فائدة مهمة، وأن القناعة قد تحصل عند الشخص بأمر ما، لكن تأتي اعتبارات أخرى تصده عن قبول الحق واتباعها، كناحية مثلا تفضيل الملك والسلطان كما ملك على أمة كالروم، كيف الطبيعة يصبح يعني تابعا لرجل من العرب؟ يعني هذه أخذت عنده موضع فصدته عن سبيل الله، وكالحسد عند اليهود مثلا، وفي أسباب أخرى. قد يظن الظان أن كون الإنسان يكفر بالله ورسله أو لا يقبل أمر الله أنه غير مقتنع به، لا، قد يكون مقتنع والدلال ظاهرة، وقصة هرقل علامة بارزة. يقود الجيوش لي يطفي ما اعترف هو بنفسه بأن هذا الملك سيظهر وسيملك موضع قدميه، كيف تأتي تقاتله إذن؟ ستبوء بالهزيمة، أنت عارف النتيجة، لكن يعني غامر وجاءت على خسر الدنيا والآخرة. وسنذكر حاله بالتفصيل وما جرى له ومراسلات جرت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه، مراسلات جرت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه، سنذكرها في حين يعني إن شاء الله. أيضا طيب، قال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ ما اكتفى بكونه من العرب، يريد أقرب شخص نسبا من النبي، لأن الأسئلة أسئلة دقيقة ولا يعرفها إلا ذو قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يسأل عن تاريخه القديم وسلسلة آبائه وأربعين سنة من حياته عاش بينهم، هل جربتم كذبا، هل فعل كذا، هل فعل كذا، فهذه لا يعرفها مثلا الذين ربما ما خالطوا النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي أو كانوا بعيدين عنه في النسب، يريد أقرب شخص. فكان ووافق أن أقرب ذلك الوقت نسبا من النسب هو أبو سفيان نفسه، لأن أبو سفيان بني أمية، بنو أمية بني عبد الشمس، بنو عبد الشمس وبنو عبد الدار وعبد مناف إخوان ثلاثة لقصي، أولاد قصي بنت، وهم يعني يرجعون في قصي قريبين جدا. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني المطلب من سهم ذوي القربى كما أعطى بني هاشم، مع أنهم في النسب من النسب مثل بني عبد الشمس، فاعترض بنو عبد الشجاع عثمان بن عفان ومن بني أمية وقالوا النبي إنك أعطيت بني عمومتنا من بني عبد المطلب من سهم ذي القرابة، لأن الله فرض ذي قرابة النبي سهما في الغنيمة كما تعرفون، ولله ولذي القربة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم سهم في الغنيمة، أن الله حرم عليهم الصدقة وعوضهم عنها من سهم الغنيمة، راحت الصدقة وراحت الغنيمة. فلما أعطاه بني المطلب وعامله معاملة بني هاشم ولم يعطي بني عبد الشمس مع أن النسب واحد اعترضوا، قالوا إنك أعطيت بني عمومتني من بني المطلب ولم تعطي نحن وهم منك سواء قرابة. قال إن بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد، لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام، في اعتبارات أخرى جعلتهم أقرب لنا من بني عبد الشمس. فكان أبو سفيان في ذاك الوقت أقرب نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم من أحد من الوفد الذي كان معه في تلك الكائنة. الذي يزعم أنه نبي، طبعا لا بد الدعوة، لأن ما زال زعم عند هرقل كما يريد، من خلال الأسئلة سيتبدد هذا الزعم وسيقر حالا ومقالا أنه ما يزعم أنه بل هو النبي حقا الموعود الذي سيظهر نوره ودينه يعني على الأرض كلها. فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، أنهم بني عبد الشمس كما عرفنا، فقال أدنوه مني، قرب أبا سفيان منه، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. قالوا في سبب جعلهم خلف ظهر أبي سفيان بقية الوفد أن يعني يريد أن يشرط عليهم شرط، يريد أجوبة صادقة، ويخشى من أن أبا سفيان يعني لا يجيب الأجوبة الصادقة، ويعرف أن أبا سفيان لا يريد أن بقية الوفد يعثروا أو يقفوا منه على كذب، فأبقاهم عند ظهري ولم يجعلهم أمام وجه وحذاء حتى النظرات لا تؤدي دورا معينا في استحيائهم منه أو شيء من هذا القبيل، فيجعلهم عند ظهره ليبقى خوفه، خوف أبو سفيان، خوف أبي سفيان من أن يعثر عليه كذبا دافعا له إلى أن يصدق هرقل فيما يسأله عنه. ذلك اعترف أبو سفيان ذلك عندما قال ولولا أن يعثروا علي كذبا، يعني قومه بقية الوفد حتى لا يعيروه، بعدين يقول يعني الكذب معيب عند كل العقلاء، أن يدل على نوع من الخيانة ونوع من الغدر، وكل صفة قد تقبل الإنسان إلا الكذب تدل على خلل في نفسه وفي عقله وعدم تمكنه من وثقة نفسه يلجأ إلى الكذب. وذلك اعتبره الإنسان من أدوى الأدواء وأقبح القبائح، ولا يكون خلق لمؤمن أصلا، بل لا يكون خلق لعاقل يحترم نفسه ولا يريد أن يعثر الناس عليه الكذب. فقال أبو سفيان والله لولا أن يعثروا علي كذبا لكذبت عليه، لأن فرصة لنشوه سمعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند يعني الدولة العظمى اللي هي الدولة الرومية في ذاك الوقت، المكسب له حتى ربما تتدخل الدولة هذه في يعني حرب أبي سفيان ضد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما علم أن هرقل نفسه حساباته مختلفة تماما وأموره مختلفة تماما عن حسابات أبي سفيان، فاستخدم ورقة الضغط عليه بجعلهم خلف ظهره حتى لا يكذب، وهذا الذي حصل منه. فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم يعني بقية الوفد إني سائل هذا الرجل، يعني سائل أبا سفيان، فإن كذبني فكذبوه، لا تسكتون، إذا كذب قولوا كذب حتى يعني لأنه ما نريد أجوبة كاذبة. وطبعا صوت الملك والسلطان ربما أيضا فرضت نفسها بأن يتعاملوا معه بالتعامل الإيجابي ولا يرفضوا له طلبا. ماذا قال أبو سفيان؟ فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا، أي قومه يجعلهم خلف ظهره، لكذبت عنه، عنه بمعنى عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل عنه أي عن هرقل أي لكذبت فيما يسألني عنه، تحتمل الأمرين، أي يسألني أسئلة فأجيبه بأجوبة غير ما سأل عنه، يعني يريد وجه وجهة معينة، وجهة صورة معينة عن المصنع بهرقل، أو يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل الهدف واحد سواء بهذا أو بهذه، كل هدفه أن يستغل هذا الموقف في تشويه سمعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته عند هذا الملك العظيم الكبير القسيس المنجم هرقل. لكن الحياء من قومه فرض عليه أن يصدق في الأجوبة، وهذا الذي حصل كما قلنا. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال، أول سؤال سأله أبو سفيان أن قال، كيف نسبه فيكم؟ هذا الرجل هل هو موثق بكم؟ هل هو غامض النسب؟ هذا ما كيف نسبه فيكم؟ لأن عنده معلومة سابقة، هذا السؤال يدل على معلومة سابقة، يعلم من خلال الكتاب الذي عنده ومن خلال ما يعرف من أخبار الأنبياء والرسل السابقين أن الله جل وعلا لا يبعث نبيا ولا رسولا إلا من صليبة قومه، ليس في نسبه مطعن ولا مغمز، لا يبعث رجلا غامضا أو مجهول النسب أو مطعون النسب. ولهذه وهذا السؤال فتح به باب من العلم بما يسمى بدلائل النبوة. نحن ليس نحن كثير من يعني المؤلفات والكتب وربما حتى الباحثين وربما العلماء إنما يتكلمون عن دلائل النبوة، كيف تعرف أن هذا نبي صادق؟ ما هو الدليل؟ لما يأتي رجل لقومه يقول إني رسول رب العالمين، إذا أنت رجل مثلنا تأكل ما كما نأكل وتشرب، إيش الدليل الذي يجعلنا نقتنع أنك نبي؟ ممكن هذا يدعي وهذا يدعي وهذا يدعي، لابد من فوارق، لابد من دلائل تدل على أن هذا نبي صادق وذاك متنبئ كذاب، ولا لا؟ نحن نظن أو كثير منا يظن وكثير هذا يجري في الكتب أن ليس هناك دليل، أو ربما نحصر دلائل النبوة في دلالة المعجزة، أن يأتي النبي بآية باهرة تخضع لها الأعناق، لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثلها، هذه نسميها المعجزة. نعم هي دليل قاهر وعظيم واستخدمه الأنبياء مثل موسى مع فرعون، قال ولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه، قلت تعرفون إذا هي بها ثعبان مبين، مصيبة هذه، وأخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، جاب السحرة ما أفادت القضية، معجزة باهرة، ومثل ناقة صالح عليه الصلاة والسلام، ومثل أمور أخرى كثيرة، عيسى عليه يحيي يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، معجزات ما يستطيع البشر أن يجاروها أبدا، لا ساحر ولا كاهن ولا مشعوذ ولا، فشلوا كلهم. قصة ساحرة فرعون واضحة في ذلك. نعم المعجزة آية لكن ليست هي الآية الوحيدة، بل إن المعجزة لو لاحظ لا تؤدي غرضها إلا في الفئة التي شاهدوها وحضروها، ولا لا؟ أما من سيأتي بعد لا يكون المعجزة تثنى عليه إلا ما شاهدها، ولا كلام صحيح ولا لا؟ يعني خاصة حال النبي صلى الله عليه وسلم محمد أنه بعث إلى الناس أجمعين وإلى قيام الساعة، وما سيظل إلى قيام الساعة يعطي الناس معجزات حتى يصدقوا، ثبات ولا لا؟ فلا بد من دلائل أخرى تقنع الناس الآخرين اللي ما شاهدوه حتى بأعينهم ولا حضروا زمنه، أو مثل هرقل ما يعرف النبي ولا شافه ولا رأى الماء ينبو بين أصابعه ولا رأى حنين الجذع ولا رأى شيء، يحتاج أدلة أخرى دلائل أخرى ونفعت وأفادت وأعطته قناعة وقناعة يقينية أنه نبي حق. إذن دلائل النبوة أوسع بكثير من دلائل المعجزة، دلائل المعجزة هي آية لكن محدودة لا تؤثر ولا تكون حجة إلا على من شهدها وحضرها فقط، إذا جرت سنة الله أن إذا أتى النبي بالمعجزة فاستمر قوم على التكذيب يستأصلهم خلاص إيش عاد ينتظرون؟ لك اشترط صالح لما قاله قومه إنك من المسحرين فأتنا بآية قال إذا أتيتكم بالآية تؤمنون وإن ترى فيها الأمور يعني فأعطوه العهد فأجاب الناقة فعقروها فقال إذا تمتعوا في داركم 3 أيام ما فيكم خير. فإذا هذا السؤال يدل بالفعل على توسيع ما يسمى بدلائل النبوة. إذا قسم علماء السنة بكثرتها إلى أقسام بلغت إلى نحو 5 أو 6 أقسام منها دلالة ما يسمونه دلالة الأحوال والصفات حال النبي الذي بعث من ضمن أحواله النسب تبعت ولنا يعني أحوال هذا الرجل المبعوث أحواله صفاته تاريخه 40 سنة عاشها بينكم قبل أن يقول أنا نبي ما هي صفاته خلال 40 سنة على الكذب على الغدر هل يفعل هل كذا أنسابه القديمة هل هي مطعونة هل هي مدفونة كل هذه تدل على أن الأحوال التي اكتنفت النبي المبعوث سواء من تاريخه القديم أو نسبه أو حاله وصفاته مختلفة تماما عن غيره من بني بشر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه نوه على هذه القضية قضية أن يعني على صحة نسبه عليه الصلاة والسلام وهذا كيف تظهر يعني يظهر إعجازها وبراعتها قد تعرف أن العرب قبل الإسلام كانوا يعيشون في جاهلية أليس كذلك من من من من من من من من أحوال تلك الجاهلية ضياع الأعراض واستباحة الفروج بغير ضوابة من طبيعة الجاهلية ما عاد يسمح للعرض يعني تلك القيمة فهذا سيؤدي إلى أن الأنساب يعني تختلط وجاهلية كما تقول عائشة كان النكاح في الجاهلية على 4 أنواع منها نكاح الاستبضاع يمهن الرجل امرأته حتى تطهر من طمثها أي من حيضها ثم يقول لها اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه اختار لها رجل ويرسل زوجته حتى يطأها شوف بالله العالم هذا فتحمل هذا ما هو ابن هذا ابن ذاك لكن يسمى ابن فلان اللي هو زوج المرأة هذه صار اختلط ولا لا يفعلون ذلك طلبا لنجابة الولد كما يظنون يختار رجلا مشهورا بشجاعة ولا مشهور بكرم ويروح حتى ربما يطلع مثله شجاع وكريم هذا لو فكر هو يعيب نفسه وكأنه خالي من هذه الصفات لا نريد أن ندخل على محسنات خارجية ويعيب عمره لكن جاهلية وضع جاهل منها نكاح يدخل الرهط دون العشرة على المرأة لا تمتنع منهم أصبح عرف عندهم فما أصبحوا يستعيبون منه كلهم يطأها فتلد طبعا تحمل وتلد فالولد هذا ابن من أحدث أهل الجاهلية قانون للتخلص من هذه المشكلة ابن من هذا 9 شهراتكم فترسل إليهم المرأة هذه لا يستطيعون أن يتخلصوا كلمة لا يستطيعون تشعر بأنه أصبح نوع من قانون عرف يعني بينهم خلاص ما يمكن يتخلون عنه فيأتون وتقول قد كان من أمكم ما كان فهو ابنك يا فلان يختار أي واحد وتلصقه به فيلتاطه يعني يلتحق به وقد يكون من غير مائه قد يكون تخلق من غير مائه من نكاح البغايا ويعني مشكلة فكون رجل وخلال 300 أو 400 سنة بمجتمع مختلط بهذه الحالة يستل نسبه فلا يخالطه من أنظار الجهد شيء هذا ما هو أمرا يعني طبيعيا أبدا ولا لا كان صنع النسب له موضوع في البداية ما قاله ابن ذو نسب يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث ولدت من نكاح لا من صفاح لم يصبني من صفاح جاهلية شيء والمدة 300 أو 400 سنة إلى عدنان معروف الآباء والأمهات إلى عدنان ما تجد عربي بهذه الصفة أبدا ما تجد رجل من العرب عرف آباؤه وأمهاته إلى الجد الجامع للعرب جميعا وهو عدنان. كيف هذا؟ ما يمكن يعني إلا فيه يعني حفظ إلهي. إذا كان السؤال هذا من هرقل، لأنه عنده المعلومة أن الأنبياء يبعثون في أقوامهم في صليبة قومهم معروفي الأنساب، حيث ما يطعن في أنسابهم، خاصة عند العرب، أن النسب وهذه الأمور يعني والطعن في الأنساب عندهم يعني مهمة جدا. إذا بقيت هذه الخلة فيهم، وقال عليه الصلاة والسلام: فنتان في أمتي لا يدعونها ولا يدعونهما، هما بهم كفر، الطعن في الأنساب. حتى هذه فاتت أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظه الله فأصبح معلوما هذا وإن معلوما. ما نسبه فيكم مجهول مطعون مغموس. فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب، نسبه معروف من صليبة قريش من بني هاشم إلى قصي إلى فهر إلى يعني عدنان الجد الجامع للعرب. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. إذن هذه دلالة تدخل في مسمى بداية الأحوال والصفة. إذا ضميت إليها الصدق الحديث والأمانة وأربعين سنة ما عرف عليه خلة تطعن في خلقه أو نبله أو شرفه، إذا ضميت إليها شرف الدعوة تجاهها، كل هذا تجتمع فتكون دلالات قوية جدا تقنع الرجل العاقل الذي يريد الحق في أن هذا هو نبي حقا، كما أقنعت فرعون هذا، كما أقنعت هرقل، ولكن يعني جاءت أسباب خارجية كالملك ورضا القوم وصرفته عن أن يتبع هذه القناعة بأن يسلم ويؤمن ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال السؤال الثاني من أسئلة هرقل: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ يعني هل بعث أو جاءكم نبي أو زعم أحد أنه نبي قبل هذا النبي؟ فكان الجواب لا. طبعا هذا السؤال أيضا يعني له أهميته. ليه؟ لأن عند هرقل كما سنقرأ معلومة، عنده أن معلومة استفادها من علم النجوم كما سنذكر، أن ملك أمة تسمى أمة الختان، يعني تختتم ظهر ولا يختتم في معلوماته في ذاك الوقت ممن لهم شأن أو لهم سوابق في النبوة إلا اليهود. ذاك سأل قالوا: قال ما في إلا اليهود، ولا يهمنك شأنهم وسنقتلهم. إذن لابد من أمة أخرى مختتمة ولم يسبق أن جاءها نبي من نفسها، تبات وإلا. فلما جاء كتاب المرسل سأل هذا السؤال ليجيب عن تلك الإشكالية عندهم، فجاء الجواب موافقا لفأزال تلك الإشكالية. فكان هذا أيضا أحد يعني الأسئلة المهمة التي ستقنع هرقل بعد ذلك بأن الملك الذي رآه سيظهر هو ملك هذه الأمة التي تسمى أمة العرب، لأنهم يختلون من جهة وهذا أخذها من علم التنجيل، ومن جهة أخرى لم يبعث إليهم نبي من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما في القرآن موجود: تنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، يعني من جنسهم من جنس العرب، ما بعث نبي لهم من إسماعيل إلا النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا نقف عند السؤال الثاني من أسئلة هرقل، والحديث له بقية، وكما قلت لكم الحديث مهم وله دلائل كثيرة، وسنحتاج أن نقرأ ربما بعض الأشياء الأخرى من خارج الكتاب يعني لنتمم الفائدة. أسأل الله يلهمنا وإياكم رشدنا وعلمنا وإياكم ما جهلنا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.